يلا إخوة الإيمان والإسلام دائما أهل القرآن لهم ميزات وصفات تمتاز بالأدب والأخلاق، ودائما أهل القرآن أصحاب المقامات لهم علو في الدنيا وعلو في الآخرة. وصدق القائل إذ يقول: يا مصائب الدهر كفي، وإن لم تكفي فخفي، خرجت أبحث عن رزقي وجدت رزقي توفي، فكم من جهول فوق الثريا وكم من عالم متكفي. لقد تنازل وأستاذنا فضيلة الشيخ حلم الجمل عن دوره وهذه صفات أهل القرآن الكريم، وقال لي: قدم من هو قبلي في هذا المكان. وكانت التلاوة على علم من أعلام التلاوة أيضا في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود سعيد عبد الصمد، والذي همس في أذني أنه تنازل عن دوره لفضيلة الشيخ حلم الجمل، ولكن آثر أستاذنا فضيلة الشيخ حلم الجمل على أن تكون التلاوة، لذلك هو العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود سعيد عبد الصمد الزناتي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولى الله عليهم

ومن يقاتل في سبيل Oh, وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. الذين والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية يطع الرسول فقد أطاع ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله.